قال رحمه الله قال انا عمرو بن يزيد قال حدثنا باز بن اسد قال حدثنا شعبه قال اخبرني عمر بن مره انه قال سمعت زادانا قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قلت حدثني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاويه وفسره. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتم وهو الذي تسمونه أنتم الجرة, ونهى عن الدباء وهو الذي تسمونه أنتم القرع, ونهى عن النقير وهي النخلة ينقرونها, ونهى عن المزفت وهو المغير. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ وعبد الرحمن النسائي رحمه الله ونحن لا نزال في الأشربة, وسيأتي نسخ جميع ما مضى, تعالى الله وتقدس, نسخ جميع ما مضى اللي نقرأه من 20 ليلة أو 30 ليلة كله يأتي بلحظة ينسخ, لأنه أول الإسلام. ولكن ما في إمام من الأئمة استوفى الأحاديث مثل أحاديث النهي مثل النسائي رحمه الله. يقول هنا لا نزال في كتاب الأشربة. حدثنا تفسير الأوعية, تفسير الأوعية يعني الأواني. الأوعية هي الأواني اللي يفسرها. الأوعية ما هي التي حرم الرسول بها؟ هي الأواني, الأواني اللي بين يدينا. قال حدثنا عمرو بن يزيد, عمرو بن يزيد قال حدثنا عمرو بن أسد, بهز بن أسد, وليس في الرواة بهز الاثنين, هذا وبهز بن معاوية بن حكيم القشيري, جميع رواة الحديث اثنين فقط بس. قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمر بن مرة قال حدثنا زادان منصور يعني قال حدثنا قال سألت عبد الله بن عمر قلت حدثني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأوعية وفسره. يقول سألت عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر قال سألت عبد الله بن عمر بن الخطاب أن هل سمعت من رسول الله عليه الصلاة والسلام الأوعية التي حرم الشرب فيها وفسرها لي لأني قد لا أفهمها. فقال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه نعم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتم والذي تسمونه أنتم الجرة. يقول ابن عمر يفسر, يقول نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن الحنتم واللي تفسرونه بالجرة يعني الذي من الطين, أحيانا من الفخار أحيانا من الطين. ونهى عن الدباء والذي تسمونه أنتم, ونهى عن الدباء وهو اللي تسمونه القرع, ونهى عن النقير وهي النخلة ينقرونها, ونهى عن النقير وهي النخلة ينقرونها ويجعلون فيها شراب, ونهى عن المزفت وهو المقير, ونهى عن المزفت وهو المقير يعني يدهن داخله بزفت أو بكتران. الإذن في الانتباذ الذي قصها بعض الروايات التي أتينا على ذكرها, الإذن فيما كان في الأسقية منها. قال رحمه الله ولنا سوار بن عبد الله بن سوار قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن هشام بن محمد عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيسين قدموا عليه عن الدباء وعن النقير وعن المزفت والمزادات المجبوبه, وقال انتبذوا في سقائك, وقال انتبذ في سقائك اوكي واشربوا حلوى. قال بعضهم اذا لي يا رسول الله في مثل هذا, قال اذا تجعلها مثل هذه, واشار بيده يصف ذلك. يقول النسائي رحمه الله حدثنا الاذن بالانتباذ التي خصها التحليل بعض الروايات. يقول حدثنا سوار بن عبد الله قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم نهى وفد عبد القيس حين قدموا عليه أن يتبع النقير. يقول نهى الرسول وفد عبد القيس لما قدموا عليه وطلبوا منه أن يبين لهم الشريعة, نهاهم عن الحنتم والجبة والمقير والمزفت نعم والمزادة المجبوبة يعني المقطوعة يعني القربة إذا كانت مقطوعة الأفم نهاهم عن الشرب فيها. وقال انتبذ في سقائك أوكه واشربوا حلوى, وقال أوكه انتبذ في القربة أو الجرة انتبذ فيها وأوكها مع أفنها, أوكي أفنها لا تقطع أفنها, انتبذ فيها يفسد, لكن أوكها أو كوش بشرب فيها. نعم. قال بعده إذا لي يا رسول الله في مثل هذا، قال إذا تجعلها في مثل هذه أشرب فيها. قال بعضهم إذا لي يا رسول الله أشرب في مثل هذا، وغز له حكة فقال اشرب بمثل هذا وأشار إلى قربه. نعم. قال رحمه الله قرنا سويد قال أنبانا عبد الله عن ابن جرير قراءة قال وقال أبو الزبير سمعت جابر رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجر المزفت والدباء والنغير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يجد سقاء ينبذ له فيه نبذ له في ثور من حجارة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله قال حدثنا ابن جريج قراءة قال حدثنا أبو الزبير قال حدثنا جابر بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الجر المزفت عن الجر المدهون بالزفت. قال حدثنا والدباء والنقير والدباء كذلك الدب اللي يسمونه القراء والنقير وهو الينقر من النخلة. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يجد سقاء ينبذ له فيه نبذ له في ثور من حجارة. يقول جابر رضي الله تعالى عنه إذا لم يوجد شيئا ينبذ للرسول عليه الصلاة والسلام نبذ له في ثور من حجارة، يعني حجر منقور وسطه ثم حط له تمر مع ماء أو بسر مع ماء إلى صار العصر شربه عليه الصلاة والسلام، لأن ماء المدينة مالح دبج، فيحط له تمر أو بسر أو شيء من هذا يحليه، فإذا جاء بعد غسل شربه. نعم. قال رحمه الله أخبرني أحمد بن خالد قال حدثنا إسحاق عن الأزرق قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له في سقاء، فإذا لم يكن له سقاء نبذ له في ثور برام. قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والنقير والمزفت. يقول النسائي رحمه الله حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا إسحاق الأزرق قال عبد الملك بن أبي سليمان قال حدثنا أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس عن جابر أن جابر قال نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن أول كان ينبذ له في سقاء، فإذا لم يكن له سقاء ينبذ له في ثور برام. يقول كان الرسول عليه الصلاة والسلام ينبذ له، يعني يوضع له نبيذ وهو التمر مع الماء أو بشر مع الماء، يوضع له عليه الصلاة والسلام، إذا وجد إناء وضع له بإناء ليس فيه خاصية حرارة، لأن اللي حرم الخمر إذا وضع فيه الخمر حرارة في خاصية حرارة يفسد بسرعة يصير خمر، لكن إذا ما وجد هذا نبذ له بحجر، الحجر ما يعفن، حجر منحوت نبذ له بحجر ثم تمر ولا بلح ولا أي شيء يحل الماء، فإذا جاء العصر شربه أو بعد المغرب عليه الصلاة والسلام. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والنقير والمزفت. ونهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن الدباء والنقير والمزفت. نعم. قال رحمه الله ولنا سوار بن عبد الله بن سوار قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبد الملك قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والنقير والجر والمزفت. يقول النسائي رحمه الله حدثنا سوار بن عبد الله قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان قال عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الدباء والنقير والمزفت والجر. نعم. علي بن في الجر خاصة. قال رحمه الله أخبرنا إبراهيم بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان الأحول عن مجاهد أبي عياض عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الجر غير مزفت. يقول النسائي رحمه الله ترخيص في الجر إذا كان ما هو مزفت ما زفت، أول أحاديث كلها اللي أتت أن الجر محرم لأن خاصيته الحرارة، لكن الآن قال إذا كان ما هو مزفت تشرب به الإنسان تنتبذ به. حدثنا إبراهيم بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان الأحول قال حدثنا مجاهد قال عن أبي عياض أنس بن عياض قال عن عبد الله بن مسعود بن مسعود رضي الله عنه قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الجر غير مسافر. يقول ابن مسعود ان النبي عليه الصلاة والسلام رخص في الجر اذا لم يكن مزفت. نعم. هل إذن في شيء منها؟ قال رحمه الله أخبرنا العباس بن عبد العظيم عن الأحوص بن جواب عن عمار بن رزين أنهم حدثوا عن أبي إسحاق عن الزبير بن عدي عن ابن بريدة نبي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فتزودوا وادخروا ومن أراد زيارة القبور فإنها تذكر الآخرة واشربوا واتقوا كل مسكر. يقول النسائي رحمه الله حدثنا الإذن في شيء منها. الإذن فيما مضى كله ما هو بس في شيء. الإذن في تحليل ما مضى كله إلا أنك لا تشرب مسكر وإلا أبيح كل الأواني وأبيح جميع شيء إلا أنك لا تشرب مسكرا ولا جميع الأواني أبيح الشرب فيها. لأن أول الإسلام كان الناس يتسارعون إلى النبيذ وإلى الخمر وإلى شربه فحرمه الرسول زيادة على ما حرم في القرآن. فلما انتهى آخر الوقت نهى أباح الرسول لهم كل شيء. فيقول النسائي حدثنا عباس بن عبد العظيم عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا الأحوص بن جواب الأحوص بن جواب قال عن عمار بن رزيق قال عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق السبيعي قال حدثنا الزبير بن عدي الزبير بن عدي قال عن ابن بريدة عن ابن بريدة عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فتزودوا وادخروا. يقول بريدة بن الحصير رضي الله عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي 3 أيام أنكم لا تدخروها أكثر من 3 أيام. والسبب في النهي أن دافة دفت أعراض قوادي أتاهم القحط ولجاهم مطر ولجأوا إلى المدينة يأكلون ويشربون هلكوا من الجوع. ما في مطر ولا في عش. الغنم إذا ما لقت عش منين تأكل؟ والناس إذا ما حلبوا غنمهم منين يأكلون ومنين يشربون؟ فدفت الدافة من الأعراض ومن البوادي وصاروا بالمدينة. فالرسول عليه الصلاة والسلام حرم الادخار فوق 3 أيام. قال ادخر من ضحيتك 3 أيام بس والباقي عطه الناس الباقي عطه الأخوان اللي آتوكم ضيوف. لأن الله تعالى وتقدس منع القطر من السماء وما ولا نطلع عش. والناس ما يعيشون على المطر وعلى العش من الغنم. فالبوادي يعيشون على حليب الغنم والغنم ما تعيش إلا على العش والعش ما يجي إلا من المطر. الشاهد أن الدافة اللي دفت بعد 3 أيام دفت لما جاء السنة الثانية وكثر المطر وكثر الخير. قال الرسول ادخروا كلوا وادخروا ما بدأ لكم. يعني أبيح الادخار بعدما منع 3 أيام فوق 3 أيام أبيح لأنها بشغل لمشكلة حصلت على إخوانكم من المسلمين. والآن الحمد لله زال الإشكال ونزل المطر وشرب الناس اللبن ونزحوا عن المدينة خرجوا منها. فالآن اذبح ضحيتك وادخر ما تشاء لو تأخذ سنة كاملة ما يعني خلاص انتهى. كذلك كنت زرت نهيتكم عن زيادة القبور والآن زوروها فإنها تذكركم الآخرة. والحديث خاص بالرجال لأن حديث النساء لعن الله زائرات القبور والحديث هذا يخصص الحديث الأول. كان عليه الصلاة والسلام نهى الناس عن زيارة القبور ولما جاء آخر الوقت قال لهم عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم أيها الرجال عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. إلا النساء فإن لها حديث خاص وهو لعن الله زائرة القبور. حتى قبل الرسول ما يجوز أن تزوره المرأة تصلي وتسلم على الرسول وهي بعيدة فتسكت. يقول وكنت نهيتكم أيضا واشربوا واتقوا كل مسكر وكنت نهيتكم عن الشرب في الأواني أما الآن فاشربوا كل شيء إلا المسكر واتقوا المسكر اجتنبوا المسكر وإلا اشربوا في كل إناء واتقوا المسكر ولا تشربوا مسكرا. نعم. قال رحمه الله أخبرني محمد بن آدم بن سليمان عن ابن فضيل عن أبي سنان عن محارم بن دثار عن عبد الله بن بريدة نبي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق 3 أيام فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا محمد بن آدم، محمد بن آدم قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا أبو سنان قال محارب بن دثار قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبي بريدة بن الحصيب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وكنت نهيتكم عن الادخار في الأضاحي والآن ادخروا ما شئتم، وكنت نهيتكم عن الشرب والآن اشربوا في كل إناء في جميع الأواني، واتقوا المسكر، الخمر لا تشربونه ولا تشربوا مسكرا، اشربوا في جميع الأواني ولا تشربوا مسكرا. هذا إباحة من الله تعالى وتقدس في آخر الوقت، في الأول الوقت حرم كل شيء، فالآن أباح الله للناس أن يشربوا في كل شيء إلا ما فيه خمر، إلا الخمر. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى بن معدان الحراني قال حدثنا الحسن بن قال حدثنا زهير قال حدثنا زبيد عن محارب عن ابن بريدة عن أبي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني كنت نهيتكم عن 3: زيارة القبور فزوروها ولتزدكم زيارتها خيرا، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث فكلوا منها ما شئتم، ونهيتكم عن الأشربة في الأوعية فاشربوا في أي واع شئتم ولا تشربوا مسكرا. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا محمد بن معدان قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا زهير بن معاوية قال عن زبيد اليامي قال حدثنا محارب بن دثار قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبي بريدة بن الحصيب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كنت نهيتكم عن ثلاث: الأولى زيارة القبور فزوروها فلعلها تذكركم الآخرة، من زار القبور وسلم عليها علم أنه رايح يصير في مصيرهم، فلعله يدخر، لعله يرجع إلى الله، لعله يتعظ، لعله كذا وكذا، فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وكنت نهيتكم عن ادخار الأضاحي والآن ادخروا ما شئتم، لأن الدافع لدفت والمجاعة اللي حصلت زالت الحمد لله. وكنت نهيتكم عن الشرب في الأواني فاشربوا في كل إناء ولا تشربوا مسكرا. هذا الجامع ولا تشربوا مسكرا. قال رحمه الله: أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن جابر بن أبي سليمان عن عبد الله بن بريدة نبي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن الأوعية فانتبذوا فيما بدا لكم وإياكم وكل مسكر. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن علي قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج قال حدثنا حماد بن سلمة قال عن جابر بن أبي سليمان قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبي بريدة بن الحصيب أنه قال: قال الرسول عليه الصلاة والسلام: نعم. كنت نهيتكم عن الأوعية فانتبذوا فيما بدا لكم. كنت نهيتكم عن الأوعية، الشرب في الأوعية والنبيذ في الأوعية، الآن اشربوا في كل إناء ولكن لا تشربوا مسكرا. قال رحمه الله: أخبرنا أبو علي محمد بن يحيى بن أيوب المروزي قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال حدثنا عيسى بن عبيد الكندي خراساني قال: سمعت عبد الله بن بريدة عن أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينا ويسير إذ حل بقوم فسمع لهم لغطا فقال: ما هذا الصوت؟ قالوا: يا نبي الله، لهم شراب يشربونه. فبعث إلى القوم فدعاهم فقال: في أي شيء تنتبذون؟ قالوا: ننتبذ في النقير والدباء وليس لنا ظروف. فقال: لا تشربوا إلا فيما أوكيتم عليه. قال: فلبث بذلك ما شاء الله أن يلبث، ثم رجع عليهم فإذا هم قد أصابهم وباء واصفروا. قال: ما لي أراكم قد هلكتم؟ قالوا: يا نبي الله، أرضنا وبيئة وحرمت علينا إلا ما أوكينا عليه. قال: اشربوا وكل مسكر حرام. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن عثمان عبد الله بن عثمان قال حدثنا عيسى بن عبيد عيسى بن عبيد قال حدثنا عبد الله بن بريدة عبد الله بن بريدة عن أبي بريدة بن الحصيب أن النبي عليه الصلاة والسلام زار قوما فوجدهم يتلاغطون يصيحون يتلاغطون يهرجون بأصوات مرتفعة فقال ما لهم هؤلاء فقالوا يا رسول الله إنهم يشربون في الدبة وفي النقير وفي النقير فقال فدعاهم فقال ما تشربون قالوا في النقير والدبة قال لا تشربوا بها اشربوا فيما أوكيتم اللي توكونه وتربطونه اشربوه ففعلوا وتركوا منهم الرسول عنه فأخذ مدة ثم زارهم وإذا مصفرين وصارت ألوانهم صفر وجاءتهم الحمى فقال ما لي أراكم هلكتم قالوا يا رسول الله حرمت علينا الدبة والنقير ونحن ما عندنا أوعية إلا هذه والموكة هذا يجيب لنا الحمى فقال اشربوا اشربوا في الأواني اللي أنتم تشربوا فيها ولكن لا تشربوا مسكرة خمر لا تشربون ولكن الأواني كلها اشربوا فيها ما. قال رحمه الله قلنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري وأبو أحمد الزبيري عن سفيان عن منصور عن سالم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الزروب شكت الأنصار فقالت يا رسول الله ليس لنا وعاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا إذن. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري وأبو أحمد الزبيري وأبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور بن المعتمر قال عن سالم بن عبد الله قال عن جابر بن عبد الله قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الزروب شكت الأنصار. يقول جابر إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما نهى عن الأوعية التي لا يشرب فيها شكت الأنصار أنه يعني يشك عليهم فقال اشربوا في كل إناء ولا تشربوا مسكرا. منزلة الخمر. قال رحمه الله برنا سويد قال أنبانا عبد الله عن يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به بقدحين من خمر ولبن فنزل إليهما فأخذ اللبن فقال له جبريل عليه السلام الحمد لله الذي هداك للفطرة ولو أخذت الخمر قوت أمتك. يقول النسائي رحمه الله حدثنا منزلة الخمر يعني فضل منزلته بالشر ومنزلة اللبن بالخير. حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا يونس بن يزيد قال عن الزهري قال حدثنا سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ليلة أسري به قير بين الخمر واللبن فأخذ اللبن فقال جبريل الحمد لله الذي هداك الله للفطرة لو أخذت الخمر غوت أمتك أما الآن فأنت أخذت الفطرة. ويقول مفسر الرؤيا أنك إذا رأيت بالنوم أنك تشرب لبنا فأنت على الفطرة إذا رأيت في النوم أنك تشرب لبن فأنت على الفطرة أخذا من هذا الحديث. نعم. قال رحمه الله قرنا محمد بن عبد الأعلى عن خالد بن الحارث عن شعبة قال سمعت أبا بكر بن عبد يقول سمعت ابن مخيريز يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يشرب ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال عن أبي بكر بن حفص قال عن ابن محيريز قال حدثنا رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يأتي على الناس زمان يشربون الخمرة صرفا ويسمونها بغير اسمها كينة حديدية بيزة ما أدري إيش يسمي كذا إيش يعني كينة خلاص والكينة مباحة أنا ما أشرب خمر أشرب كينة الكينة خمر الكينة هي نفسها خمر والبيزة خمر والويسكي خمر والكونياك خمر والأشياء كلها خمر يأتي على الناس زمان يشربون الخمرة ويسمونها بغير اسمها هو زماننا اليوم يشربون ويسمونها بغير اسمها، يشربون الخمر علنا ويسمونه بغير اسمه تلبيسا على الناس، فهو خمر لا شك أنه خمر. ذكر الروايات المقلدات في شرب الخمر. قال رحمه الله ولنا عيسى بن حماد قال أنبأنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر شاربها حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نوبة يرفع الناس إليها فيها أبصارهم حين ينتبه وهو مؤمن. يقول النسائي رحمه الله حدثنا الروايات المغلظات في نقص الإيمان. يقول حدثنا عيسى بن حماد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا مقيل بن خالد قال عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري قال حدثنا أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. الحديث هذا في الصحيحين. يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني ينقص إيمان ويرتفع عنه الإيمان، ينقص ويرتفع. هذا فيه الرد على من يقول الإيمان لا ينقص. هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني ينقص إيمانه، ينقص ويرتفع. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يطالع الناس له فيها ينهب ينحاش إلا ينهبها وهو مؤمن. وحين ينهبها وهو مؤمن، لكن الإيمان ينقص بعد هذا، ينقص. ثم إن تاب وأناب ورجع إلى الله رجع الدين. قال رحمه الله بلنا إساق بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري أنه قال حدثني سعيد بن المسيب أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو بكر بن عبد الرحمن كلهم حدثوني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا ينتهب نوبة ذات شرف يرفع المسلمون إليه أبصارهم وهو مؤمن. يقول النسائي رحمه الله حدثنا حاق بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال عن الزهري قال الزهري حدثنا سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو بكر بن الحارث نعم كلهم حدثوني عن أبي هريرة أنا والزهري اللي يقول كل هؤلاء الثلاثة حدثوني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. حين يزني هو مؤمن كامل الإيمان، ولكن حين يفعل الزنا ينقص إيمانه ويرتفع الإيمان. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن يرتفع الإيمان وينقص، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ينقص الإيمان ويرتفع. نعم. ولا ينتهب نهبة إذا تشرب ولا ينتهب نهبة، اختلس الناس يأخذ من بين يديهم ويهرب حين ينتسوها، وترى أطفاء الناس ترفع أبصارهم إليه حين ينتهبها وهو مؤمن. قال رحمه الله قلنا إساق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن مغيرة عن عبد الرحمن بن أبي نعيم عن ابن عمر ونفر من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاقتلوه. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إساق بن إبراهيم قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال حدثنا المغيرة المخزومي قال عن ابن عمر ونفر من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يقول عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ونفر من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من شرب الخمر فاجلدوه، هذا واحد، ثم شرب مرة ثانية فاجلدوه، هذا اثنين، فإن شرب مرة ثالثة فاجلدوه، هذه ثلاثة، فإن شربها الرابع فاقتلوه. هذا الحديث عن سبعة من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام لابد من قتله في الرابعة. ومن قال إن الحديث ضعيف فليأتي ضعف لنا نشوف وش هو الضعف اللي ضعفه. الحديث صحيح، ورجال كلهم صحاب، وكل رجال حدود وكل رجال ثقات. والمفروض أن الدولة تشوف اللي يشرب الخمر ويكرره 4 مرات تقتله، كائن من كان 4 مرات تكرره يشرب الخمر ويسكر ويتابه سكران يقتل. نعم. قال رحمه الله ولنا إزاك بن إبراهيم قال حدثنا شبابة قال حدثنا ابن أبي ذئب عن خالي الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سكر فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه ثم قال في الرابعة فاضربوا عنقه. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا شبابة بن سور قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا عن قال الحارث بن عبد الرحمن قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من شرب الخمر فاجلدوه من سكر فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه ثم إن سكر الثالثة فاجلدوه ثم إن سكر الرابعة فاضربوا عنقه. هذا هو مبدأ الإسلام وهذا هو الشريعة، أن من تكرر شربه للخمر 3 مرات 4 مرات يمسك أنه يقتل في الآخرة، لأنه فساد على الأمة، فساد يفسد الأمة. نعم. أخبرنا قال رحمه الله أخبرنا واسل بن عبد الأعلى عن ابن فضيل أوائل بن بك عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي رضي الله عنه أنه كان يقول ما أبالي شربت الخمر وعبدت هذه السارية من دون الله عز وجل. يقول النسائي رحمه الله حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل قال حوائل بن بكر قال حدثنا أبو بردة بن أبي موسى قال أنا أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى أنه قال ما أبالي شربت الخمر أو عبدت هذا السنة، يعني أن الشرك الأكبر هو شرب الخمر سواء، هذا ما يقوله أبو موسى الأشعري، يقول ما أبالي إن شربت الخمر أو عبدت هذا الصنم، عبادة الصنم شرك أكبر، يقول مثله اللي يسكر يشرب الخمر كأنه عبد صنما. ذكر الرواية المبينة عن صلوات شارب الخمر. قال رحمه الله أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا عثمان بن حسن بن عبد الله بن عمرو رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر شأن الخمر بشيء فقال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يشرب الخمر رجل من أمتي فيقبل الله منه 40 يوما. يقول النسائي رحمه الله عدم قبول الصلاة لشارب الخمر. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عثمان بن حسن قال عن عروة بن رويم قال حدثنا ابن الديلمي قال ركب يطلب عبد الله بن عمرو بن العاص فدخلت قال ركب عبد الله بن عمرو بن العاص فلحقه ابن الديلمي وسأله عن هل سمعت يا عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر شأن الخمر بشيء وقال له هل سمعت يا عبد الله بن عمرو الرسول عليه الصلاة والسلام يذكر الخمر بشيء؟ قال نعم، إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما. نعوذ بالله من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما. قال رحمه الله أخبرنا قتيبة وعلي بن حجر قال حدثنا خلف يعني بن خليفة عن منصور بن زادان عن الحكم بن عتيبة عن أبي وائل عن مسروق قال القاضي إذا أكل الهدية فقد أخل السود وإذا قبل الرشوة بلغت به الكفر. وقال مسروق من شرب الخمر فقد كفر وكفره أن ليس له صلاة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قال حدثنا خلف بن خليفة قال حدثنا منصور بن زادان أو هو منصور زادان قال حدثنا الحكم بن عتيبة قال حدثنا أبو وائل قال عن مسروق بن الأجدع أنه قال قال القاضي إذا أكل الهدية فقد أكل السحر. يقول مسروق القاضي إذا أكل الهدية فقد أكل السحر. القاضي اللي يقضي بين المسلمين يقوم واحد من الخصام يجيب له هدية يعني ما يقبلها فقد أكل السحر. ليش؟ لأنه لا يمكن القاضي يقبل شيء، لا يمكن أن يقبل من الخصمين شيء، لا يمكن لا على وجه الهدية ولا على وجه شيء، لأنها رشوة. الهدية هي رشوة لا شك في هذا، مدام من الخصم 2 جوك وقبلت هدية من واحد معناك أنك تبي تحكم له فهي رشوة. فأكلت سحتا، أكل القاضي سحتا، وإذا ارتشى فقد بلغت به الكفر، فقد بلغت تبلغ به الكفر. الرشوة المرة الأولى والثانية والثالثة ارتشي فقد تبلغ به الكفر، نعوذ بالله. الرشوة موجودة والهدية موجودة وكل شيء موجود اليوم. من شرب الخمر فقد كفر وكفره أن ليس له كفر. يقول مسروق: ومن شرب الخمر فقد كفر وكفره أنها لا تقبل له الصلاة، يعني من ترك الصلاة فقد كفر. هذا المعنى، أن من ترك الصلاة فقد كفر، ومن شرب الخمر لا تقبل له الصلاة معناه أنه لا تقبل له الصلاة، ما كفر. وكفره من ناحية الصلاة لا من ناحية الشرب. نعم. ذكر الآثام المتولدة عن شرب الخمر من ترك الصلوات ومن قتل النفس التي حرم الله ومن وقوعي على المحارم. قال رحمه الله: قرنا سويد، قال أنبأنا عبد الله عن معمر الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن أبيه أنه قال: سمعت عثمان رضي الله عنه يقول: اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث، إنه كان رجل ممن خلا قبلكم تعبد فعلقته امرأة غوية فأرسلت إليه جاريتها فقالت له: إنا ندعوك للشهادة. فانطلق مع جاريتها فطفقت كلما دخل بابا أغلقته دونه حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام وباطية خمر، فقالت: إني والله ما دعوتك للشهادة، ولكن دعوتك لتقع علي أو تشرب من هذه الخمرة كاسا أو تقتل هذا الغلام. قال: فاسكني من هذا الخمر كاسا. فسقت كاسا. قال: زيدوني. فلم يرمي حتى وقع عليها وقتل النفس. فاجتنبوا الخمر فإنها والله لا يتمع الإيمان وإدمان الخمر إلا ليشك أن يخرج أحدهما صاحبه. يقول النسائي رحمه الله: آثار الخمر ونتائجه السيئة على ابن آدم. حدثنا سويد بن نصر، سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله قال حدثنا معمر قال عن الزهري، عن الزهري قال حدثنا أبو بكر بن عبد الرحمن عن أبي قال سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث، اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث. فقد إنه كان رجل من خلا قبلكم، إنه كان رجل ممن خلا قبلكم، صار يتعبد الله تعالى وتقدس في صومعته معتزل الناس كلهم، فرأته امرأة فعشقته ومالت إليه، وكيف تدعوه ما يطيعها، إذا لازم تحتال. فهذا أرسلت جاريتها يقول: تعال اشهد عندنا شهادة، انت واحد ونبي يجيب ثاني، اشهد. والشهادة فيها أجر كبير ومعروف. فأتى إليها فإشارت الجارية، كلما دخل باب أغلقته، كلما دخل باب قفلته، كلما دخل باب قفلته، حتى وصل إلى امرأة رضيئة جميلة حسنة. فلما وصل إلى المرأة قالت: والله ما دعوناك لشهادة ولا شيء، ولكن دعوناك لتقع علي، فأما أن تشرب الخمر وتقع علي وإلا أن تقتل الغلام. فقال: أعطوني خمرة. فأعطوه كاس وشرب، ثم قال: زيدوني. فأعطوه كاس حتى سكر، لما سكر وقع على المرأة وقتل الغلام. يعني أن الخمر أم الخبائث، تقتل يقتله ولا يشعر، يقع على أمه ولا يشعر، يقع على أخته ولا يشعر، يقتل بسيفه وبسكين وهو لا يشعر. هذا الخمر، يعني ثمراتها الخبيثة كثيرة جدا، فالمسلم لا يتعاهدها لأنه يكفر إذا ترك الصلاة، كأنه ترك الصلاة. نعم. والله لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر إلا ليشك. ثم حلف: والله لا يجتمع الإيمان والمدمن الخمر، الخمر مدمن الخمر والإيمان ما يجتمع، لازم واحد يخرج الثاني، لازم واحد يخرج الثاني. أما إدمان الخمر يخرج الإيمان ولا الإيمان يخرج الخمر؟ واحد منهما. نعم. قال رحمه الله: قرنا سويد، قال أنبأنا عبد الله يعني ابن المبارك عن يونس عن الزهري أنه قال: حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أن أباه قال: سمعت عثمان رضي الله عنه يقول: اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث، فإنه كان رجل ممن خلا قبلكم يتعبد ويعتزل الناس، فذكر مثله. قال: فاجتنبوا الخمر فإنه والله لا يجتمع، لا يجتمع الإيمان أبدا إلا يوشك أحدهما أن يخرج صاحبه. يقول النسائي مكررا ما سبق: حدثنا سويد بن نصر، سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك، عبد الله بن المبارك قال حدثنا يونس، يونس بن يزيد قال عن الزهري، عن الزهري قال حدثنا أبو بكر بن عبد الرحمن، أبو بكر بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن بن الحارث قال عن عثمان، عن عثمان بن عفان رضي الله عنه. وعثمان لا يحكي القصة إلا عن رسالة عن نبوة يتلقى عن النبي، لكنه نسبها إلى نفسه فقال إنه إنسان اجتنب الخمر فإنها أم الخبائث. فقد كان رجلا ممن سبق قبلكم كان يتعبد ربه تعالى وتقدس، وكان معتزل الناس كلهم، فرأته امرأة فعشقته فتحيلت عليه، أرسلت جاريتها تقول له تعال لنا تؤدي شهادة عندنا، نبيك تشهد أنت واحد معنا. فجاء يريد الشهادة بيشهد مع الناس، فلما وصل كانت الجارية تدخل الأبواب لأن عارفة بما يراد منه. فلما وصل إلى المرأة وجد امرأة وضيئة جميلة جالسة، وقالت والله ما عندنا شهادة، ولكن رسلت لك لتقع علي أو تشرب من هذا الخمر أو تقتل الولد هذا. فقال أعطوني خمر، فأعطوه كاس ثم كاس ثم كاس حتى سكر، لما سكر وقع على المرأة وقتل الغلام. قال رحمه الله ولنا أبو بكر بن علي قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا يحيى بن عبد الملك عن الألاء بن المسيب عن فضيل عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال من شرب الخمر فلم ينش لم تقبل له صلاة ما دام في جوفه أو عروقه منها شيء، وإن مات مات كافرا، وإن انتشى لم تقبل له صلاة 40 ليلة، وإن مات فيها مات كافرا. قال أبو يزيد بن أبي زياد. يقول النسائي رحمه الله حدثنا أبو بكر بن علي أبو بكر بن علي قال حدثنا سريج بن يونس سريج بن يونس قال حدثنا يحيى بن عبد الملك يحيى بن عبد الملك قال عن العلاء بن المسيب عن العلاء وابن المسيب قال عن فضيل عن فضيل قال عن مجاهد عن ابن عمر عن مجاهد عن ابن عمر أن النبي ما رفعه قال ابن عمر يقول نعم من شرب الخمر فلم ينتشي لم تقبل له صلاة ما دام يقول من شرب الخمر فلم يسكر لم تقبل له صلاة، ومن شربها وسكر لم تقبل له صلاة 40 يوم. أول كم؟ أول في جوفه أو عروقه لم يقبل منها شيء، وما قبلت وما بقت في عروقه لم يقبل له صلاة نعوذ بالله، ولا يقبل له من العبادات شيء. وإن مات مات كافرا، وإن مات في هذه الحالة مات كافرا نعوذ بالله، لأنه شرب الخمر وترك الصلاة، لأنه إذا سكر ما راح يصلي هو سكران. الله نهانا قال ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لأنه لا يعلم ما يقول فكيف يصلي. فمعناه أنه إذا ترك الصلاة كما وإن انتشى لم تقبل له صلاة 40 وإن انتشى يعني سكر لم تقبل له صلاة 40 يوما. قال رحمه الله أخبرني محمد بن آدم بن سليمان عن عبد الرحيم يزيد هاون وعن بنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل أن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال محمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر فجعلها في بطنه لم يقبل الله منه صلاة 7 وإن مات فيها. وقال ابن آدم فيهن مات كافرا فإن ذبت عقله عن شيء من الفرائض. وقال ابن آدم القرآن لم تقبل له صلاة 40 يوما وإن مات فيها. وقال ابن آدم فيهن مات كافرا. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن آدم محمد بن آدم قال حدثنا عبد الرحيم عبد الرحيم قال حدثنا يزيد بن أبي زياد يزيد بن أبي زياد المحول المحول قال قال أنبأنا واصل بن عبد الأعلى أنبأنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل ابن فضيل قال حدثنا يزيد بن أبي زياد يزيد بن أبي زياد قال حدثنا مجاهد مجاهد عن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام وقال محمد في روايته عن رسول الله قال محمد في روايته عن رسول الله واحد يقول عن النبي واحد يقول عن الرسول. تحقيقا للأمانة أدي الأمانة كما وصلت إليك الإنسان، النقل كله أمانة. نعم قال عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر فجعلها في بطني لم يقبل الله منه صلاة 7. قال عبد الله بن عمرو من شرب الخمر فجعلها في بطنه لم يقبل له الصلاة 7. وإن مات فيها أو فيهن مات كافرا، وإن مات فيها في رواية واحد والثاني يقول فيهن مات كافرا. فإن أذهبت عقله عن شيء من الفرائض أو القرآن لم تقبل له صلاة 40. فإن أذهبت عقله عن شيء من الفرائض أو القرآن قال أو القرآن لم تقبل له صلاة. نعم. 40 يوم. 40 يوم نعوذ بالله. وإن مات فيها أو فيهن. وإن مات فيها أو فيهن مات كافرا نعوذ بالله. لا شك اللي يترك الصلاة أنه كافر. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين رب العالمين. يا ليت من يشرب الخمر يأتي يتسمع، لعل الله يرجعه إلى الحق. لعل الله. الخمر اليوم مبذول، الخمر اليوم نعوذ بالله مثل الشاهد مبذول.